قال الإمام النووي رحمه الله في قوله في الحديث عن أبي بكر ورجع القهقرة فيه أن من رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء لا يستدبر القبلة ولا يتحرفها. اللي يرجع ويمشي قدام أو وراء أثناء الصلاة يرجع إيه؟ مستقبلا القبلة ويتقدم مستقبلا القبلة. قال ومما فيه حمل الإداوة مع الرجل الجليل وجواز الاستعانة بصب الماء في الوضوء. يجوز أن هو يستعين بصب الماء على يديه أن يصب عليه أحد الماء ولا يكره ذلك خلافا لبعض المتأخرين. وغسل الكفين فيه دليل على غسل الكفين، غسل الكفين ثلاثا يعني في أول وضوء. وجواز لبس الجباب جمع جبة، وجواز إخراج اليد من أسفل الثوب إذا لم يتبين شيء من العورة، إن هو يدخل طلع كمه من إيده من تحت الثوب وحيرفع الثوب إذا لم ينكشف شيء من العورة، وجواز المسح على الخفين وغير ذلك مما سبق بيانه. قال مسلم رحمه الله حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة ابن المغيرة، هي في عن عباد بن زياد في بعض الروايات، أن عروة بن المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط. تبرز أي خرج إلى البراز وهي الأرض الواسعة، خرج ليقضي حاجته قبل الغائط. الغائط هي المطمئن من الأرض اللي ما فيهوش ارتفاع وانخفاض يعني. قال فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته، فضاق كم جبته الكم ضاق، فأدخل يديه من في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. في الروايات الأخرى عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه رحمكم الله. هذا الحديث هو الذي فيه حمل الإداوة مع الرجل الجليل، لأن المغيرة حمل الإناء الذي فيه ماء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. جواز الاستعانة بصب الماء لأن المغيرة بن شعبة أهراق الماء، صب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ. غسل كفيه، قال غسل يديه ثلاثا ثم غسل وجهه، فهذا يدل على غسل كفين ثلاثا. جواز لبس الجباب جمع جبة وهي ثوب مفتوح من أمام وله كمان، ثوب مفتوح من أمام وله كمان، وهذه هذا الحديث فيه ما جبة رومية، فيستدل به على جواز لبس الملابس المشتركة بين المسلمين والكفار ولو صنعت في بلاد الكفار، ولو كان تفصيلها يعني على ما تعود الكفر، حتى سميت جبة شامية أو جبة رومية، وشامية ورومية واحد لأنها كانت الشام في أيدي الروم، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الملابس التي صنعت في بلاد الكفار. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل بتأخير عبد الرحمن بن عوف لأنه كان قد قضى ركعة، فدل ذلك على أن المشروع من تأخر الإمام المستخلف إذا حضر الإمام الراتب إنما هو إذا كان في الركعة الأولى، وأما إذا فاتهم شيء من الصلاة فسيقع اختلاف على الإمام إذا تقدم الإمام الراتب، فيترتب على ذلك اختلاف على الإمام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل ذلك على عدم مشروعية تأخر الإمام المستخلف إذا كان قد صلى ركعة فما فوقها، لأنه يترتب على ذلك اختلاف على الإمام. ومن هنا نأخذ عدم مشروعية صلاة يترتب خلف إمام يصلي صلاة غيرها يترتب عليها مخالفة الإمام، كما هو قول جمهور أهل العلم، كمن يصلي المغرب خلف العشاء أو العشاء خلف يعني مثلا صلاة الكسوف مثلا أو غير ذلك، مما يترتب عليه مخالفة في الهيئة، إما أن يخالف الإمام وإما أن تفسد صلاته ويزيد فيها أو ينقص منها. فهنا لذلك نقول لا يشرع صلاة خلف إمام يترتب عليها اختلاف على الإمام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف على الإمام، بخلاف أمر أبي بكر، فإن أبو بكر قد تراجع لأنه كان في أول ركعة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وصلى إماما، وفيه صلاة المسبوق أنه يتم صلاته بعد صلاة الإمام، وفيه فضيلة الصلاة لوقتها أي في أول وقتها، ويعني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم إذ هدأ من فزع أصحابه لما رأوه صلى الله عليه وسلم قد صلى مأموما، وفيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف إذ صلى إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في رواية قال ابن شهاب فقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون، يعني ممكن لو الإمام تلخبط في عدد الركعات يشاوروا له ثلاثة أربعة يشيرون له بالإيه بما قد أخطأ في دون أن يتكلموا، هذا هو الأصل، إنما أجاز بعض الأهل العلم الكلام إذا لم تصلح الصلاة إلا بالكلام، وأما إذا أمكن أن تصلح بغير الكلام لم يجز الكلام عندهم حتى، فضلا عن غيرهم ممن يرى بطلان الصلاة بالكلام ولو لإصلاحها، والأظهر أنها لو كانت لإصلاح الصلاة صح ذلك. يلتفت التفاتا خفيفا فيدرك ذلك، يكون الإمام سلم والتفت ورجع هو وهم مش إيه ما يسلموش، لأنه سلم في غير الموضع، سلم في ركعتين يشاوروا له اثنين، احنا في الركعة الثانية جبنا ركعتين اثنين بفضل ركعتين يشيرون له. سبق بيان التصفيق للنساء بأنه يكون بظاهر الكف على باطن كفها الآخر، وليس أنها تصفق باطن على باطن. إذا سلم الإمام من ركعتين لم يسلم المأمومون بل يسبحون له ويشيرون حتى ينتبه فيكبر من جديد ويصلي بمن ركعتين أو ما نقص من صلاته ثم يسجد للسهو على زيادة السلام. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد في الصلاة، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. التصفيق للرجال خارج الصلاة إن كان يعني لتنبيه أو نحو ذلك فلم يرد نهي فيما أعلم، وأما إذا كان لتشجيع أو نحو ذلك فهذا من بدع الكفار فلا يتشبه به. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد عن ابن كثير قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، وإني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. بعض النسخ: من ورائي كما أبصر من بين يدي. من على إنها اسم موصول يعني. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. في الرواية الأخرى عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد: إذا ركعتم وإذا سجدتم، يعني من غير ما. هذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله. في الرواية الأخرى عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رأيت الجنة والنار، أسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. قال العلماء: معناه معنى أقيم الركوع والسجود، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأراكم من بعدي أو من بعد ظهري. قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من وراءه أو من ورائه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة، اتساع أفق عين النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرى بعينه من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. وفيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع وإتمام الركوع والسجود وجواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، لأنه قال: والذي نفسي بيده، فوالله إني لأراكم، ولم يطلب منه استحلاف صلى الله عليه وسلم، لم يطلب منه حلف صلى الله عليه وسلم، ولكن حلف ليؤكد الكلام. يقول: لكن المستحب تركه إلا لحاجة، كتأكيد أمر وتفخيمه والمبالغة في تحقيقه وتمكينه من النفوس. يبقى إنما يحلف في الأمور العظيمة المهمة ليؤكدها، ويستحب ترك الحلف في الأمور غير المهمة. يقول: على هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف، اللي هي حلف النبي صلى الله عليه وسلم كله لتأكيد الأمور المهمة في النفوس وتقرير حقيقتها، والنهي عن كثرة الحلف في غير المهم كما ذكرنا، وطبعا الحلف الكاذب محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأراكم من بعدي، أي من ورائي، كما في الروايات الباقية، بعضها بلا شك وبعضها فيها شك، قال من بعدي أو من بعد ظهري، وفي الرواية فيها من بعد ظهري تأكيد. قال القاضي: عياض حمله بعضهم على بعد الوفاة، وهو بعيد عن سياق الحديث، بعيد عن سياق الحديث وعن المعنى وعن نصوص الأدلة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم ما أحدث بعده، فهو صلى الله عليه وسلم لا يراهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان يراهم بعد وفاته لعلم ما أحدث بعده، إلا أن يعلمه الله أو يريه الله ما شاء سبحانه وتعالى. قال: باب تحريم سبق الإمام بالركوع بركوع أو سجود ونحوهما كرفع مثلا والانصراف. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف والسلام، فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها، والمراد بالانصراف السلام. قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة والنار، فيه أنهما مخلوقتان، يعني الآن موجودتان، الآن قد خلقتا ووجدتا. قال مسلم: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد. قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار؟ صبرا. وفي الرواية الأخرى: أن يجعل الله وجهه وجه حمار. قال: هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك، هذا العقاب، إما أن يجعله الله عز وجل في الدنيا ويكون كما وردت في الأحاديث أنه يكون في آخر الزمان، كما وردت أحاديث بوجود المسخ في آخر الزمان، أنه يكون في هذه الأمة مسخ وقذف وخسف، والله عز وجل أعلم، أو أنه يجعله يوم القيامة كذلك، إذا قام يكون وجهه في صورة حمار ووجه وجه حمار والعياذ بالله، لأن الحمار قليل الفهم، فالذي يرفع رأسه قبل الإمام في صلاة الجماعة قليل الفهم، قد خالف الأمر الواجب عليه في متابعة الإمام وسبق. ولكن هذا الحديث يدل على عدم بطلان الصلاة، لأنه يظهر أن ذلك قد وقع من بعضهم، كما قال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ هذا يدل على أنه قد خالف فيها ومع ذلك لم يأمره بالإعادة، ولكن ذكر الوعيد الشديد، دل ذلك على ورود بعض المحرمات من الأفعال في الصلاة ولا تبطل بها الصلاة، مثل مسابقة الإمام. أما تكبيرة الإحرام فلأنه نوى الاقتداء ولا يصح إلا أن يكون بعد تكبيرة الإحرام، فلذا نقل الإجماع على بطلان الصلاة إذا كبر قبل أن يكبر الإمام. الانصراف يعني السلام. نعم. نقل الإمام النووي يغير الإجماع على أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام ناويا الاقتداء به فصلاته باطلة، إلا أن يكون هناك سبب زي ما قلنا في الإمام إذا أتى الراتب وقد كان المستخلف قد صلى والمأمون قد صلوا فينون تغيير الإمام، تغيير الاقتداء بالإمام الراتب إذا دخل في الصلاة بعدهم. هذه صورة أخرى، أو مش هي الصورة التي نقل عليها الاتفاق؟ الصورة اللي عليها الاتفاق أن يكونوا واقفين في الصف والإمام لسه ما قالش الله أكبر، ويقول المأموم يكون مكبر. وكلمة سبق الإمام بركوع أو سجود نحوهما يقتضي جميع الحركات، فالسنة في الحركات أن يبدأ المأموم الحركة بعد أن يتمها الإمام، وإذا سواه فظاهر أدلة التحريم وأغلظ منه المسابقة. وبعض العلماء يقول تكره المساواة وتحرم المسابقة، لكن الظاهر وجوب الاتباع، إذا تابعه وقع الفعل بعده ولكن قبل أن يتم الإمام حركته فهو مكروه، يعني الإمام بينزل وهو بينزل بس يكون وراء الإمام لكن شاركه في جزء من الحركة يبقى مكروه. ولذلك ينبه على من يصلي خلف إمام يكبر قبل الحركة، بأنه لا يبدأ حركته حتى يفعلها الإمام وليس فقط سماع الصوت، والأولى بالإمام والسنة أن يكبر أثناء الحركة ويتم التكبير مع نهايتها أو قريبا منه، بحيث أن من لا يراه من المأمومين ويسمع صوته يستطيع متابعته على السنة من غير اختلال. برضو القول إذا نوى المفارقة إذا نوى مفارقة الإمام فسلم قبل لعذر صحت صلاته. ليس لعذر فيها القولين ولكن ظهر الأدلة دي زي رفع الرأس قبل الإمام. ها؟ الزيادة في تكبيرة الإحرام بس. مساواته في تكبيرة الإحرام برضو عندهم نقلوا اتفاق نقلناه على بطلان الصلاة. حدثنا قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة ابن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. حدثنا أبو الطاهر عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. قال النووي باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك. قال القاضي عياض اختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة كرهاه شريح وآخرون وجوزه الأكثرون وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع البصر في الدعاء خارج الصلاة. نقل الإجماع على النهي عن ذلك وظاهر هذا تحريم رفع البصر إلى السماء لأنه لا عقوبة إلا على فعل محرم. وجهت وجهي قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها. قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. في الرواية الأخرى عن جابر ابن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. قال النووي باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد والنهي عن رفعها عند السلام والأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع. قول خيل شمس وشمس هي التي لا تستقر بل تضطرب بإسكان الميم وضمها. ينفع يقول خيل شمس وخيل شمس وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها. وده يستفاد منه عموما بقى لأن يسكنوا في الصلاة أعم من ذلك فالواحد لا يحرك أعضائه في الصلاة إلا لحاجة لكن يقعد كل شوية عمال يحرك إيده يمين وشمال ويلتفت وهذا ينافي الخشوع. اسكنوا في الصلاة وإن كان الموضع الذي قد حركوا فيه أثناء ليه؟ أثناء السلام، كما يفعل كثير من الناس وسط أيديهم بتإيه؟ تحرك مع السلام إلى جهة الإشارة بالرأس. المراد بالرفع المنهي عنه هنا رفع أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية. رأنا حلقا وحلقا تنفع بكسر الحاء وفتحها، لغتان جمع حلقة، وفي لغة ضعيفة حلقة. قال ما لي أراكم، قوله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين أي متفرقين جماعة جماعة، جمع عزة وهي فما يقول معناه التفرق، معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع، ما بقاش في شلل في المسجد، جماعات متفرقة فيجتمعون يكون أنفع لهم في مجالس علمهم وفي طعامهم وشرابهم. ولكن في الطعام والشراب يجوز أن يأكلوا جماعات ومتفرقين لقوله تعالى مالي، لقوله تبارك تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، لكن هنا لعلها في الحديث وفي الكلام وفي الدرس. يقول فيه الأمر بإتمام الصفوف الأول، يعني كل صف يتم الذي قبله أولا، لا يبدأ الصف إلا بعد إتمام الذي يسبقه، فيتم الصف الأول ثم الثاني. ومن هنا يقف مثلا نقول الصبيان يقفون في الصف الأخير، يتم بهم الصف ولا يبدأ صف صبيان مستقلا عن صفوف الرجال الأخيرة حتى يتم صف الرجال أولا، صبيان مميزين. وأما النساء فيبدأ صف مستقل، لحديث أنس وقفت العجوز خلفنا، قفت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفنا. يقول والتراص في الصف بمعنى عدم وجود فرج. ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث، وهكذا إلى آخرها. وفيه أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، ولا يسن زيادة وبركاته وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف وأشار إليها بعض العلماء، ولكنها بدعة إذ لم يصح فيها حديث، بل صح هذا الحديث وغيره في تركها. غير صحيح هذا الكلام، لأنه قد وردت بعض الأحاديث الضعيفة نعم، لكن وردت طرق أخرى صحيحة. وإن كان الأكثر والأعم الاقتصار على ذكر الرحمة، لكن قد ثبتت زيادة وبركاته في بعض الروايات فتحمل على الزيادة في بعض الأحيان، ثبتت عن اليمين دون الشمال وثبتت عن اليمين والشمال. فالصحيح أن هذه الأفعال يخير بينها لعدم تعارض الأفعال، وإن كان الأغلب الأعم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويفعل أحيانا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا أخرى أقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحح ابن حجر حديث وبركاته، صححه الشيخ الألباني أيضا. يقول والواجب منه السلام عليكم مرة واحدة لحديث ثم يسلم تسليمة، ثم يسلم تسليمة فيجزئ تسليمة واحدة. ومذهب الجمهور يقول الواجب منه السلام عليكم مرة واحدة، ولو قال السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاته، لازم يقول السلام عليكم. وفيه دليل على استحباب تسليمتين، احنا قلنا قبل كده ان السلام واجب وليس ايه بركن، الله اعلم، يعني مسألة لم تصح صلاته فيها نظر. يقول دليل على استحباب تسليمتين، هذا مذهب ومذهب الجمهور استحباب تسليمتين، يعني وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله، المراد بالاخي الجنس أي إخوانه الحاضرين، أي إخوانه الحاضرين على اليمين والشمال. وفيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليها، وأن الملائكة يصلون وأن صفوفهم على هذه الصفة. قل قولي هذا واستغفر الله. الراجح وجوب التسليم وليس ركنيته، صح؟ لا تبطل الصلاة، نقول في نظر يبقى غير لا تبطل الصلاة بالسلام عليك بس. نعم، حتى لو تعمد بس بخالف اسمه. تفهمين بس.